صارت ركاب. نادى الهوى أين الجواب؟ قد حل في قلب العذاب. بدري غفى والليل أظلم. يا سيدي هادي عيوني، لكم بكت فرط الحنين. قلبي غدا مثل سجيني على الوفا بالله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نوركم عم المدينة، ضياؤه يسبي العيون. قد جئتكم صبا حزينا، فإذا اللقاء للجرح بلسم. في حبكم طاب فؤادي من بعد ما طال سوادي. قد جئتكم هذا مرادي، قلب فيكم صب متيم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. لي فيكم نصيب، طاب الهوى والله غاب. يا حبيبي أنت شفيعي، من أجلكم سالت دموعي. قلبي غدا بين ضلوعي متلهفا والله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله.